من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا أيها الأحبة في الله بحمد الله تعالى وتوفيقه هو اللقاء السابع من سلسلة اللقاءات العلمية المنعقدة في شرح كتاب رياض المتعلمين للحافظ ابن السني رحمه الله تعالى والذي يتولى شرحه والتعليق عليه شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه. وهذا المجلس هو آخر هذه اللقاءات لهذا الموسم، على أن يستمر ذلك في الموسم القابل إن شاء الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ييسر لنا إتمام هذه المجالس وأن يحفظ شيخنا ويعينه ويوفقه لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب للعالم أن يمتحن التلامذة بالمسائل الفكرية، لما أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي، قال: وألقي في روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان من القوم، فأهاب أن أتكلم، فلما تسكعوا فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قوله تسكعوا أي قوله تسكعوا تعسفوا، يقال تسكع الرجل إذا مشى متحيرا متعسفا لا يدري أين يأخذ من أرض الله عز وجل. قال الفرزدق: لما تسكع في الرمال هدت له عرفاء هادية بكل وجام. تسكع تحير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الحافظ ابن السني رحمه الله تعالى: ويستحب للعالم أن يمتحن التلاميذ بالمسائل الفكرية. هذا أدب رفيع من آداب التعليم، وهو أنه ينبغي على العالم أن يمتحن طلابه وتلاميذه بالمسائل الفكرية. والمسائل الفكرية هي المسائل التي تدع مجالا للفكر ليجتهد فيها ويمعن فيها ويبحث عن وجه الصواب فيها. وهذه الطريقة أبلغ في التعليم من أن تلقى المسائل أو الأجوبة ابتداء، لأن المعلم إذا امتحن الطلاب فإنه يختبرهم ويهيج أفكارهم ويثير أذهانهم ويقف على أجوبتهم وعلى حسن فهمهم، لأن المعلم لو أجاب ابتداء فلعل الطلاب أحدهم يغفل أو يذهل أو يسهو فلا يسمع الجواب، بينما إذا طرح السؤال فإن المعلم يثير أذهان طلابه وأيضا يدرك مدى حسن فهمهم لمن أصاب أو من أخطأ. فهذا أبلغ في طرق التعليم. ومع الأسف الشديد، ترى كثيرا ممن انتصب للتعليم ونصب نفسه معلما أو أستاذا يجهل هذه الطريقة المفيدة والمهمة في تعليم العلم. فالحاصل أن المعلم أو الأستاذ أو الشيخ لابد أن ينتعش أو أن ينعش هو أن ينعش العلم، وذلك بطرح الأسئلة ليختبر ما عند الطلاب من العلم أو ما عنده من الأجوبة، كل ذلك لتحريك أذهانهم وإثارة أفهامهم وأفكارهم. ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا مع أصحابه وفيهم كبراؤهم أي كبراء الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وكان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلتقي مع أصحابه ويعلمهم، وكان يداعبهم ويراودهم بمثل هذه المسائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان مجتمعا يوما ما بهم فسألهم فقال: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. وفي رواية قال ابن عمر: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار. وذكرت هذه الرواية لأهميتها ولما ستعلمون بعد حين. قال: أوتي بجمار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه، ثم قال: مثل المؤمن كمثل شجرة. قال: أخبروني، فسألهم وطرح عليهم هذا السؤال، وهو تشبيه المؤمن بشجرة. هذه الشجرة قال في رواية أخرى قال: لا يتحات ورقها، أي لا يسقط ورقها، كما في لفظ آخر شجرة لا يسقط ورقها. وفي رواية قال: لا ولا ولا، أي لا يسقط ورقها ولا تنعدم بركتها ولا إلى غير ذلك من اللاءات، لأن نفعها كثير ولا يكاد ينقطع. وفي رواية أخرى قال: أخبروني عن شجر مثله في بركته كمثل المسلم، فشبهه بالبركة. فجعل هؤلاء الصحابة تختلف أنظارهم وأفكارهم وأجوبتهم، وانصرفت أكثر أفكارهم وأنظارهم إلى شجر البوادي، فصار كل واحد منهم يذكر اسما من أسماء هذه الشجر، هذه الأشجار من أشجار البوادي. ولعل بعضهم سكت ولم يهتدي إلى الجواب، فانصرفت أذهانهم إلى شجر البوادي وغفلوا عن النخلة، فلم يتفطن أحدهم أو واحد منهم إلى هذا الأمر إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: فألقي في روعي، والروع هو النفس، ألقي في نفسي، وهذا نوع من أنواع الإلهام، وهو أن الله عز وجل يلهم عبده الجواب ويقذف في قلبه نور الصواب فيهتدي إليه. وهذا من حنكة ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لم يقل بقوة نظري واجتهادي، بل قال: ألقي في روعي، أي أن الله عز وجل هو الذي ألهمه هذا الصواب ووفقه إليه بناء لقراء سيأتي ذكرها. قال: فألقي في روعي، أنها النخلة، حدثته نفسه أنها النخلة، لكن لم يجب ولم يتكلم استحياء. ولما استحيا؟ لأن في القوم أبا بكر وأباه عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وفي رواية كان أصغر القوم، فلما كان أصغر القوم استحيا أن يتكلم، ولفظ المصنف قال فإذا أسنان من القوم، والأسنان أي يعني كبيرهم وشيوخهم. وفي هذا إشارة إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أصغر القوم، إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع كبار الصحابة، وكان في المجلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فطرح هذا السؤال واختبر النبي صلى الله عليه وسلم أذهان الصحابة، وقال مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحت ورقها، وفي لفظ بركته كبركتها إلى آخره. أكثر الصحابة صرفت أذهانهم إلى شجر البوادي وغفلوا عن النخلة، فإذا ابن عمر يستحي أن يقول هي النخلة. ولما لم يدرك هؤلاء القوم الجواب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما هي؟ قال النخلة. فوافق حدث ابن عمر وإلهامه جواب النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي النخلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة. وقد اختلف العلماء في وجه الشبه، والمفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى وجه شبه المسلم بالنخلة. في رواية أولى قال لا يسقط ورقها أو لا يتحات ورقها، فإن أوراق النخل لا تتساقط كما هو معروف. كذلكم المؤمن فإنه لا تتساقط أعماله بل يرفعها الله إليه، فلا تتساقط أعماله ولا ترد له دعوة. ورواية الثانية قال بركتها، فوجه الشبه إذن أيضا في البركة، فالمؤمن في بركته كالشجرة النخلة في بركتها، لأن النخلة مباركة منذ أن تينع إلى أن تيبس، وذلك لطيب ثمرها وطول ظلها وعدم تساقط أشجارها، والناس ينتفعون منها يابسة ويانعة، حتى نواتها تستخدم أو تستعمل لعلف المواشي. فكل جزء من أجزاء النخلة ينتفع به كما هو معروف، وأهل الصحاري يدركون هذا، حتى ترى أن النخلة صارت جزءا لا يكاد يتجزأ من حياتهم، وصارت رفيقهم الدائم وصديقهم المستمر. وترى الفلاح يأنس بهذه النخلة ويجد في خدمتها ورعايتها وسقيها نشاطه وراحته وغير ذلك. كذلكم المؤمن فإنه مبارك، فلسانه يلهج بذكر الله، وأخلاقه الحسنة ينتفع بها الناس، وصلاته وصيامه وزكاته واستقامته كل هذا مبارك. ومن بركة المؤمن أن الله عز وجل يبارك في الأرض، وأن الله عز وجل يحفظ الأرض بحفظ هؤلاء المسلمين المباركين. وإذا أراد الله عز وجل أن يطوي العالم فإنه يأخذ الصالحين الأول فالأول، ولا يبقي إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. ولو أن أهل الأرض ولو أنهم أقاموا الصلاة ولو أنهم استقاموا على دين الله عز وجل لعمت البركة. ومن يستقم على دين الله ومن يقيم الصلاة ومن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لا يفعل ذلك إلا المؤمن. إذن فالمؤمن مبارك حيثما حل وحيثما ارتحل، ولهذا شبهه الله عز وجل في القرآن الكريم بالشجرة الطيبة النخلة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ فهذا المثل ضربه الله عز وجل للمؤمن الطيب، شبهه بالنخلة ألم ترى بأسلوب التشويق لم يقل عز وجل المؤمن كشجرة، قال ألم ترى، استفهام للتشويق حتى يصغي المرء لهذا المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يقول إذا مر بي مثل ولم أفهمه كان يبكي، لأن الله عز وجل قال تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والذي يعقل أمثال القرآن إنما هم العالمون، ومن لم يعقل ويفهم الأمثال القرآنية فإنه ليس من العالمين. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص التي تخرج من في المؤمن، إذن فهي تدل على المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يقول هذه الكلمة الطيبة وهي كلمة لا إله إلا الله، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كذلك المؤمن، فإن الإيمان أصل ثابت راسخ في قلبه وأعماله يرفعه الله عز وجل إليه، وذلك لقوة إيمانه وصدق إخلاصه، فإن الله عز وجل يرفع أعماله ويتقبلها، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. إذن فالمؤمن كالنخلة أعماله كلها خير وكلها فيها بركة، حتى إذا تكلم فإنه لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة. والمؤمن كالنحلة إذا وقعت على عود لم تكسره، والمؤمن كالجمل الأنف فإنه إذا انقيد ينقاد، والمؤمن هين لين هين لين. كل هذه من مظاهر بركة المؤمن، كبركة النخلة التي لا ينقطع خيرها وأيضا يستديم نفعها وينتفع بجميع أجزائها، حتى إن أوراقها يستخدم بها الحبل، حتى إذا يبست فإن خشبها يستعمل لإيقاد النار إلى غير ذلك، وهذا معهود معروف. فناسب أن يشبه المؤمن الصادق المخلص في ثباته واستقامته وخيراته وبركته كالنخلة، فإن النخلة ثابتة، فإن مهما هبت الرياح والعواصف تتلاعب بها كخامة الزرع لكن لا تقلع جذورها. كذلكم المؤمن فإنه ثابت على دينه، مستقيم على منهجه وعلى عقيدته، فلا تتلاعب به عواصف الشبهات ولا تتلاعب به أيضا أعاصير الشهوات، فهو ثابت كالنخلة ثابتة، وأعماله مباركة ينفع نفسه بها وينفع غيره، أو ينتفع الناس بها كالنخلة، تنفع نفسها بطولها وثباتها وتنفع الناس. ووجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح المسألة على الصحابة وقال أخبروني عن شجرة مثلها كمثل المؤمن، فامتحنهم واختبر أفكارهم وأذهانهم لكن لم يهتدوا إلى الصواب. ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب والصواب فقال هي النخلة. ثم شرح المصنف لفظة تسكعوا، فقال تسكعوا تعسفوا، أي تعسفوا في الجواب وتكلفوا، لأنه صار كل واحد منهم لما صرفت أفكارهم وأذهانهم إلى شجر البوادي صار كل واحد منهم يفسره بنوع أو يذكر نوعا من أنواع هذه الأشجار. ولهذا قال الراوي تعسفوا أي تحيروا وتكلفوا الجواب. يقال تسكع الرجل إذا مشى متحيرا متعسفا لا يدري أين يأخذ من أرض الله عز وجل. كذلك القوم تسكعوا فلم يدروا يعني أي شجر التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد بقول الفرزدق لما تسكع في الرمال فدت به قال تسكع، والذي في ديوان فرزدق تكسع والمصنف قال تسكع، وهو بمعنى يقال تسكع وتكسع أي تحير. عرفاء، العرفاء هي أنثى الضبع، عرفاء هادية بكل وجام، قال وجام وهذا تصحيف، وصوابه بكل وجار بالراء، والوجار هو جحر الضب كذا في ديوان الفرزدق، ففيه تصحيف بكل وجام، الصواب بكل وجار بالراء ليس بالميم، والوجار هو جحر الضب. وفي الحديث فوائد، منها استحباب اجتماع الراعي بالرعية، والعالم بطلابه ليتناولوا القضايا العلمية والقضايا الفقهية، وقد كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجتمع بالصحابة رضي الله عنهم فيعلمهم ويجيب عن أسئلتهم، وأيضا يداعبهم بنتف العلم ونكته، ومنها هذه المسائل التي تحرك أذهانهم وأفكارهم. وفيه أيضا من أدب التعليم إلقاء العالم المسألة على الطلاب ليمتحنهم ويختبرهم على ما ترجم لهم، حتى يختبر فهومهم ويختبر أذهانهم، وإذا عجزوا عن الجواب يجيبهم ويعلمهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح السؤال ما ترك الصحابة رضي الله عنهم يتسكعون ويتكسعون على ما قال في الرواية أي حيارة، بل لما عجزوا عن الجواب أو أخطأوا الصواب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشجرة هي النخلة. ومن فقه البخاري رحمة الله عليه في تراجم أبوابه أنه ترجم له هذا، قال باب طرح الإمام المسألة لأصحابه ليختبر ما عنده من العلم، هذا من تراجم الإمام البخاري رحمة الله عليه. وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال لتقريب الفهم، لأن بالمثل يفهم المرء فتتضح الصورة أكثر فأكثر. وفي القرآن أمثال كثيرة، حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه استقرأ وتتبع هذه الأمثال في القرآن فجمعها في كتاب أمثال القرآن. منهم من قال إن المؤلف مستقل، ومنهم من قال إنما استمده أو طبع مستمدا من كتاب إعلام الموقعين، ولعل هذا الرأي هو أقرب إلى الصواب. فالأمثال المذكورة في كتاب الأمثال ابن القيم أصلها مستمد من كتابه إعلام الموقعين. والفائدة من ضرب الأمثال هو تقريب الفهم وتنزيل المعقول منزلة المحسوس، كأنك تراه. وهذا العمدة للقياس، فإن القياس في الشرعيات يعتمد على الأمثال، لأن القياس هو إلحاق النظير بالنظير. وقد احتج ابن القيم رحمة الله عليه على حجية القياس وأنه مصدر مهم من مصادر التشريع الإسلامي احتج بهذا أي بالأمثال القرآنية، لأن الأمثال هو إلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، وهذا هو القياس. وفيه أيضا استحباب إلقاء العالم على الطلاب ما يسمى بالألغاز الفقهية، الألغاز الفقهية لاختبارهم وتحريك أذهانهم ولامتحانهم ومعرفته ما عنده من العلم. وقد اعتنى العلماء بمثل هذا الفن أو اللون من العلم، وهو ما يسمى بالألغاز الفقهية. وفي بعض المصنفات مفردة فيه، وبعضهم قد أشار إليه في بعض الكتب الفقهية المطولة، وأكثر ما ذكر في هذه الألغاز فيما يعرف بكتب الأشباه والنظائر، فقد ختم أصحابها فصولا في الألغاز الفقهية، ففيها نوع من النتف أو الدعابة في العلم، فتجعل الطلاب يجتهدون في معرفة الجواب. وهذا ويم الله من أهم مسالك التعليم، لأن مشكلتنا نحن المسلمين ونحن الطلاب أننا لا نمعن النظر ولا نخدم فكرنا كثيرا، فصار كأنه مجمد يصعب عليه الحفظ ويصعب عليه الفهم، بينما بمثل هذه الدروب والفنون من العلم تجعل الطالب يجتهد أكثر فأكثر ويمعن النظر ويفكر ويحدق ويفهم المسائل. وإذا دؤب على هذا فإنه يأدب على ماذا؟ على حسن الفهم واستنباط العلوم والفنون والدقائق من النصوص الشرعية. مثاله يعني من بين الألغاز ما يسمى الألغاز الفقهية، قيل مثلا رجل أعطى تمرة لزوجته فقال إن أكلتها فأنت طالق وإن تركتها فأنت طالق، فكيف تفعل هذه المرأة حتى تنجو من الطلاق؟ يعني هذه تمرة، قال إذا كليتها أنت طالق وإذا تركتها أنت طالق، فماذا تفعل؟ نعم تتصدق بها، إذا ما أكلتها فهي طالق، أنت ما نصحتها يعني. من يجيب؟ أحسنت، يقول تأكل نصفها، لأن إذا أكلت نصف التمرة لا يصدق على أنها أكلت التمرة ولا يصدق على أنها تركتها. قيل أيضا لو صعدت السلم فقال لها إن بقيت فأنت طالق وإن صعدت فأنت طالق، فماذا تفعل؟ ترمي نفسها. لا يتنهن منها يعني، أهون من الطلاق. تنزل فهي طالق، تقفز. نعم كيف يحملها من السلم؟ السلم كله يعني هكذا تبقى معلقة في السلم. من يجيب؟ ما تقفز فهي طالق. قيل نعم تفضل، لا تصعد، هي قال أنت طالق، قائد بقيت فأنت طالق، تصعد تنزل. نعم أنت تعبتها. نعم لا طالق. قيل يؤتى بسلم آخر فتنزل منه. نعم هنا ما نزلت من هذاك السلم، وغيرها من الألغاز يعني. وفيه أيضا استحباب للعالم أن يحرض الطلاب على الفهم، لأن الفهم لب العلم. ومن فقه البخاري رحمة الله عليه أيضا في تراجم أبوابه أنه ترجم لهذا الحديث في باب العلم باب الفهم في العلم، الفهم في العلم، لأن ابن عباس فهم من أكل النبي صلى الله عليه وسلم للجمار أنها النخلة، ولهذا ينبغي على الملغز له، على الملغز له عفوا، ينبغي على الملغز له أن يتفطن إلى القرائن في اللغز ويتفطن ويمعن النظر في السياق وفي السباق، فلعلك تجد الجواب في يعني قرينة الحال، ورب حال أبلغ من المقال. ولهذا ذكرت أن الرواية السابقة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار، والجمار هو شحم النخلة، هو شحم النخلة. قال فكان يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل الجمار، وبعد استدل على جواز أكل الجمار وعلى جواز بيعه، لأن ما جاز أكله جاز بيعه. قال كان يأكل الجمار. قال ابن عمر قال عرف أنها النخلة لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الجمار، فلما كان يأكل الجمار عرف أنها النخلة. ولهذا ينبغي على الملغز له أن يتفطن لهذه الأمور، كما ينبغي للملغز يعني الذي يلقي الغاز ما ينبغي أن يحجب على الملغز له جميع الطرق ويسد عليه جميع المنافذ حتى لا يهتدي إلى الصواب. لابد أن يذكر بعض القرائن ويذكر بعض الإشارات التي تقربه إلى الفهم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط ورقها، هذا أيضا من تقريب للجواب، لأن النخلة الوحيدة التي لا يسقط ورقها، كل أوراق الشجر تتساقط ما عدا النخلة. فقوله لا تسقط ورقها وقول الراوي أوتي بالجمار وكان يأكل الجمار، فكانت قرينة قوية على أن المقصود بالمثل هي النخلة. وهذا من حسن الفهم، من حسن الفهم. ولهذا يعني قال ابن عمر فألقي في روعي، فهذا أيضا من حسن الفهم. فحسن الفهم نعمة من الله عز وجل، كما قال مالك قال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن. هذا النور هو الفهم الذي يهدي صاحبه إلى فهم المعاني واستنباط الحكم والفوائد وغير ذلك. وقد قال عز وجل في حكومة داود وسليمان قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فتأمل كيف فرق بين العلم وبين الفهم، قال كلا آتينا حكما وعلما، وقال قبلها ففهمناها سليمان، فكلا آتاه حكما وعلما، لكن الله عز وجل خص سليمان بالفهم. فدل هذا على أن الفهم أعلى وأرفع من العلم. فقد يؤتى المرء علما بمسألة وقد يؤتى العلم ولا يؤتى الفهم، فيجيب بظاهر المسألة، أما اللب المسألة فذاك حظ أولي العرفان. فحظ من أوتي فهما سليما في النصوص الشرعية. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس، قال لا إلا ما في قرام هذا، وأخرج الصحيفة فيها مقادير الديات والقصاص وغير ذلك، وقال وإلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. فبين أن الفهم نعمة يخص الله عز وجل بها عباده. ولهذا قال عمر لأبي موسى الأشعري وقد بعث إليه بكتاب تضمن آداب القضاء وكيف يجاري المسائل، ومما جاء في هذا الكتاب قال الفهم فيما أدلي إليك، فحثه على فهم المسائل التي تطرح عليه، لأن القاضي بحاجة إلى فهم المسألة المتنازع فيها أو المشكلة التي طرحت عليه. ولأنه إذا لم يفهم هذه المسألة فيخشى أن يأتيه الظالم في صورة المظلوم ويرى المظلوم في صورة الظالم. لما؟ لعدم فهمه لمثل هذه القضايا والمسائل. فالحاصل أن الفهم نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. ولهذا لما أخبر ابن عمر أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه وقع في نفسه أنه النخلة، فتمنى لو أجاب، قال لو قلت ذلك لا كان أحب إلي من أن لي كذا وكذا من الدنيا. وفيه أيضا جواز دخول الصغير إلى مجالس الكبار، سيما إذا كان هذا الصغير مما أوتي فهما أو أوتي علما، كما كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما مع مجالس كبار الصحابة من أهل بدر وغيرهم. فالشاهد فيه أن ابن عمر كان صغيرا، وكان كما قال كنت أحدث القوم، يعني أصغرهم. وفيه أيضا أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون وجه الشبه في جميع الأمور، لأن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة بين وجه الشبه في البركة وعدم تساقط أوراقها، إشارة أو كناية إلى عدم رد دعوة المؤمن وإلى ثباته. وإلا فإن المؤمن لا يتشبه بالشجرة في جميع أمورها، فالشجرة فالنخلة تعد من الجمادات وهي غير مكلفة. فالحاصل أنه إذا شبه شيء بشيء لا يستلزم أن يكون وجه شبه بالاثنين في جميع الأمور. وفيه أيضا استحباب الحياء في العلم، كما ترجم له البخاري رحمة الله عليه، قال باب الحياء في العلم، فيستحب الحياء في العلم ما لم يفوت مصلحة راجحة. فإن ابن عمر رضي الله عنهما استحيا أن يجيب لمكان أبي بكر وأبيه عمر رضي الله عن الجميع. وفيه أيضا استحباب توقير الكبار واحترامهم ومعرفة قدرهم، واحترام الآباء ومعرفة قدرهم. فإن ابن عمر سكت هيبة وجلالة لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهما. وفيه أيضا فضل أبي بكر وعمر وبيان مكانتهما في قلوب الصحابة، فإن أبا بكر كانت له مكانة عظيمة في قلوب الصحابة، فكان يعظم وكان يكرم، وممن كان يعظمه ويكرمه ابن عمر، فإنه استحيا أن يتكلم أمامه. كل ذلك احتراما لأبي بكر. وفيه أيضا فائدة مهمة، وهي أنه قد يخفى على العالم الكبير المسألة ما لا تخفى على الصغير، فإن هذه المسألة خفيت على أبي بكر وخفيت على عمر، وهما أعلم الصحابة على الإطلاق، واهتدى للجواب ابن عمر وكان أصغر القوم. ففيه إشارة إلى أن العالم قد تخفى عليه المسألة ويعرفها من هو دونه في العلم أو من هو دونه في السن، كما حال ابن عمر رضي الله عنهما، رغم صغر سنه اهتدى إلى الجواب. ومن الأمثال السائرة التي تدور على ألسنة الناس، يقولون يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ولهذا لا ينبغي أن يستصغر المرء صغار طلبة العلم، أو أن يحتقرهم، أو أن يرد علمهم أو أجوبتهم، فقد يكون الجواب معهم وقد يكون الصواب معهم، كما وحال ابن عمر رضي الله عنهما، حال ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وفيه أيضا أن الصغير إذا كان بين يدي الكبار وعلم الجواب أن يجيب ولا يسكت ولا يحقر نفسه، وليس هذا بعيب لابن عمر لما سكت، وإنما استفدنا هذه الفائدة من تمني عمر لو أن ابنه أجاب. فإن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره ابنه أنه عرف الجواب فإنه تمنى لو تكلم وقال لو أجبت لكان أحب إلي من أن لي كذا وكذا. فدل هذا على أن الصغير لا يحقر نفسه، فإذا عرف الجواب فيجوز له أن يتكلم. أيضا وفيه إشارة إلى خلق ابن عمر ومحاسنه وفضائله، وأنه رجل حي يحترم الكبار ويعرف قدرهم ويحترم أباه ويعرف قدره، فإنه هبى أبا بكر وعمر أن يتكلم استحياء، فهذا خلق عظيم، خلق الحياء وإكرام الكبير، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لا يعرف من لم يحترم كبيرنا ويوقر صغيرنا ويعرف لعالمنا فضله. فابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ليس منا من لم يحترم كبيرنا، وابن عمر احترم الكبير، احترم أباه واحترم أبا بكر، ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا فضله، فعرف قدر والده وقدر أبي بكر الذين هم أعلم الصحابة. فهذا خلق ابن عمر. أيضا من أوصافه أنه أوتي حسن الفهم في المسائل، لأنه اهتدى إلى الجواب بسبب أكل الجمار، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الجمار اهتدى إلى الصواب. وفيه أيضا فضل النخلة وعموم بركتها وخيرها، وإذا قلنا فضل النخلة فيستحب غرسها والعناية بها. ووجه هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب المثل ولا يشبه المؤمن بشيء إلا لعظمه وكثرة منافعه، لأنه قال في حديث آخر: ليس لنا مثل السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب المثل السوء ولا يشبه المؤمن بالسيء وبالمثل السيء، إنما يشبه الكافر كما شبه الله عز وجل بالكلب، قالوا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالمؤمن لا يشبه إلا بما فيه خير. ومن طرائف ما يذكر أنه وقعت مناظرة بين الإمام الشافعي رحمة الله عليه والإمام أحمد بن حنبل في مسألة عود الواهب في هبته، فمن وهب هبة ومنح منحة أو نحلة ثم أراد أن يرجع في هبته، فهل يجوز له أن يرجع أم لا؟ الشافعي قال يجوز له أن يعود في هبته. الإمام أحمد قال لا يجوز له أن يعود في هبته. وكل واحد منهما احتج بهذا الحديث. فالشافعي احتج بالشطر الثاني فقال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فكما يجوز للكلب أن يعود في قيئه كذلك يجوز للواهب أن يعود في هبته. الكلب يجوز أن يعود في قيئه كذلك الواهب، لكن أحمد كان أفطن له يعني من الشافعي، وكان أدق في تأمله لهذا الحديث ومراعاة لسياقه وسباقه، فقال له: ألم تسمع إلى قوله ليس لنا مثل السوء؟ فسكت الشافعي، فاحتج بهذه القارينة على تحريم عودة الواهب في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن المؤمنين المثل السوء، فلا يضرب لهم مثل السوء. قال: ألم تسمع إلى قوله ليس لنا مثل السوء؟ فالحاصل تشبيه المؤمن بالنخلة دليل على فضل النخلة وعلى عموم نفعها، وهذا يدل على استحباب غرسها والعناية بها إلى آخره. وفيه أيضا أن السنة تفسر القرآن، وهذا الحديث من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأنه منتزع من قوله تعالى: ألم ترى أن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة. وفي رواية في غير الصحيحين قال ابن عمر: قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ثم قال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط ورقها. أخبروني، فصدر كلامه بقراءة الآية، بقراءة الآية. وإذا صحت هذه الرواية فلا تعارض بينها وبين الرواية السابقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجمار، ويمكن الجمع بينهما، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار فكان يأكله وقرأ الآية ثم اختبر الصحابة رضي الله عنهم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة أو الشجرة الطيبة بالنخلة. نعم. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ووجه هذا الأمر من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، والنخلة لها أصل ولها فروع، لها أصل ثابت ولا فروع. كذلك المؤمن، فالإيمان أصل ثابت في قلبه، والفروع هي الأعمال وهي التي يرفعها الله عز وجل. فدل هذا على ماذا؟ على أن الإيمان قول وعمل، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد قول باللسان أو اعتقاد في القلب. هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يداعبهم عند الخطأ ليزيل عنهم الخجل، لما أخبرناه أبو يعلى قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا صالح بن عمر عن مطرف عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت الخيط الأبيض من الخيط الأسود هما خيطان؟ فضحك وقال: إنك لعريض القفا يا ابن حاتم، هو بياض النهار من سواد الليل. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا بأس أن يداعبهم عند الخطأ ليزيل عنهم الخجل. أعتقد أن هذا الباب كان الأولى أن يذكر قبل الباب السابق حتى يتم التسلسل، لأنه قال في الباب الذي قبل الباب السابق، قال: إن أخطأ في شيء فليتحرى الصواب وليتعهد نفسه، أي أن العالم إذا أخطأ المتعلم ينبغي أن يبين وجه الصواب. ثم يذكر هذا الباب وهو يتضمن الطريقة في بيان وجه الصواب، فكان هذا الباب الأولى أن يذكره بعد الباب الذي قبل هذا، ثم يذكر باب يستحب للعالم أن يمتحن الطلاب حتى يتم التسلسل. والمقصود بهذا الباب أنه من آداب التعليم أن المعلم ينبغي أن يلاطف الطلاب وأن يرفق بهم عند الجواب وأن يداعبهم، وهذا ويم الله من أحسن طرق التعليم، لأن الطالب إذا أخطأ فعنف عليه المعلم وشدد عليه فإنه قد يحجب عليه العلم، وقد ينعكس سلبا على نفسية المتعلم، وقد يكون ذلك سببا في انقطاعه عن العلم. بينما إذا داعبه المعلم ولاطفه في الجواب، إذا أخطأ المعلم المتعلم عفوا إذا أخطأ المتعلم وداعبه في الجواب، فإنه يعني يتقبل العلم بانشراح الصدر وقرة العين واطمئنان النفس. وأيضا إذا داعبه في الجواب مبين له الخطأ فإنه ينزع عنه حجاب الحياء والخجل، بخلاف لو شدد عليه فإن المتعلم قد يستحي من شدة رد فعل معلمه. فهذا طريق نافع جدا في التعليم. فيعني ليت هؤلاء المعلمين والأساتذة أن يتقيدوا وأن يتحلوا بمثل هذه الآداب حتى يعم النفع وينتفع الناس بالعلم وبالتعليم. ثم روى بإسناده إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت الخيط الأبيض من الخيط الأسود هما خيطان؟ هو أشار إلى قوله تعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهنا قد اختصر القصة، وإلا فإن عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقال، أي إلى حبل، فأخذ حبلا أبيض وحبلا أسود فوضعهما تحت الوسادة، تحت وسادته، وبقي يترقب وينظر، وكل مرة ينظر تحت الوسادة ينظر متى يتميز. وهذا معنى قوله ليستبين لي، متى يستبين ومتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فجعله هو تحت الوسادة وينتظر، وكان يأكل ويشرب وينتظر متى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلى أن طلع عليه الفجر وطلع عليه النهار فلم يستبين له شيء، فتحير وتعجب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: يا رسول الله، أرأيت الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما خيطان؟ يعني وأخذ بظاهر الآية واعتقد على أن المقصود من الخيط الأبيض والخيط الأسود في الآية هما الخيطان المعروفان الحبلان، فأخذ بظاهر الآية، ولهذا عمد إليهما ووضعهما تحت الوسادة. لما لم يرى شيئا ولم يتميز الأبيض من الأسود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فقال: أرأيت الخيط الأبيض من الخيط والخيط الأسود هما خيطان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم على أن الرجل قد أوتي من هذا، قد أوتي من هذا، وأنه أخذ بظاهر الآية. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يداعبه ويلاطفه ويرفق به، فلم يعنف عليه ولم يشدد ولم يسخر منه، وما قال: أنت جاهل، أنت ما تفهم شيئا، حشاه، كلا ذلك وألف كلا، عليه الصلاة والسلام، وإنما لاطفه، قال: إنك لعريض القفا يا ابن حاتم. لعريض القفا يعني إذا كان أنت وضعت الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللذان المقصود بهما سواد الليل وبياض النهار، يعني أنت تصورت سواد الليل وبياض النهار وضعته تحت الوسادة، إذا الوسادة عريضة. وفي لفظ قال: هذا القفا، يعني إذا كان قفاك استوعب الليل والنهار إذا أنت لعريض القفا. فكان يمازحه، وهذا أحسن الجواب، وهذا ما دل عليه السياق، خلافا لما قاله بعض العلماء، قالوا أراد أن يبين جفاء الرجل وأنه لم يفهم الآية وأنه كذا وأنه كذا. فلعل هذا القول قد يتضمن سوء الأدب مع الصحابي إذا رمي بالجفاء ورمي بالجهل. فالصحابي عذره أنه أخذ بظاهر الآية، ومن أخذ بظاهر القرآن لا يعاتب، وقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم بظاهر القرآن في غير ما آية وفي غير ما واقع. فقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، تحملنا من الأعمال ما نطيق إلا هذه الآية، وما هي؟ قال قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: تحملنا كل ما أمرتنا به إلا هذه الآية. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فأخذوا بظاهر الآية وفهموا ظلم العبد نفسه وهي المعاصي، وهذا لون من ألوان الأخذ بظاهر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تعنون، وإنما كما قال عز وجل أو كما قال عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. المقصود أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أخذ بظاهر الحقيقة اللغوية وهو الحبل المعروف، لكن وتأول الآية، تأول الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعبه وبين وجه الخطأ وقال: إن المقصود بالآية إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وليس هو الحبل المعهود والمعروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن في التعليم وفي التوجيه وفي بيان خطأ تأويل عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال: إن قفاك إذا العريض. فإذا كانت وسادتك أو قفاك قد وضعت تحت، يعني إذا كان الليل والنهار كان تحت وسادتك وكان تحت قفاك، إذا إن وسادك أو إن قفاك العريض. وهنا وجه الشاهد من الترجمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم داعب عدي بن حاتم حتى أزل عنه الخجل والحياء وعلمه وبين له الوجه الصواب من الآية. وفي الحديث فوائد، منها أن الألفاظ المشتركة، هذه قاعدة أصولية مهمة، وهي أن الألفاظ المشتركة واللفظ المشترك هو الذي يحمل المعاني الكثيرة. هذا اللفظ المشترك لا يصار إليه حتى يرد البيان. فقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو ظاهره هو الخيط المعهود، لكن السياق والسباق غير لا يدل على ذلك. فإذا كان اللفظ مشتركا يحتمل المعاني الكثيرة لا ينبغي أن يصير إليه المجتهد حتى يرد البيان. ولهذا وقعت الواقعة نفسها لصحابي آخر وهو سهل ابن سعد رضي الله عنه، نفس الواقعة وقعت له لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل بعد قوله من الفجر، قبل النزول من الفجر أيضا عمد إلى عقال أبيض أسود ووضعها تحت الوسادة. إذن لم ينفرد ابن عدي رضي الله عنه بهذا التأويل، فقد وقع لغيره من الصحابة أخذوا بظاهر الآية، لكن سهلا رضي الله عنه اهتدى إلى الصواب بعد نزول قوله تعالى من الفجر، فقال: لما نزل قوله من الفجر علمت سواد أن ذلك سواد الليل وبياض النهار. إذا المقصود أن الألفاظ المشتركة لا ينبغي للمجتهد أن يصير إليها حتى يرد البيان والتفصيل. وفيه أيضا دليل على ترك العمل بالألفاظ الظاهرة أو بالظاهر إذا كان هذا الظاهر غير مقصود. إذا كان الظاهر غير مقصود فإنه لا يعمل به، لأن قوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا الظاهر هو الخيط المعروف والحبل، لكن غير مقصود. فإذا كان الظاهر غير مقصود فإنه لا يعمل به. وفيه أيضا دليل على أن ما بعد الفجر لا يحل الأكل فيه، لقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والحديث ورد تفسيرا للآية، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم ببياض النهار وسواد الليل، فدل هذا على أن ما بعد البياض النهار ليس من الفجر. ولهذا ينبغي على المرء أن يمسك بعد طلوع الفجر الصادق، وإذا شك في طلوع الفجر الصادق إما لغيم أو وبي عليه فهنا يأخذ بالأصل وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن هذا فقال كل ما شككت، أي كل حتى تتيقن الفجر، فإذا شككت في طلوع الفجر فدع عنك الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. وفيه دليل على وقوع الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل، فإن عدي بن حاتم اجتهد في تأويل الآية وعمل بظاهر الآية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إما أن يصوبوا، والتصويب قد يكون باللفظ الصريح أو بالإقرار كأن يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص لما صلى بالقوم جنبا فشكاه القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أصليت بهم وأنت جنب؟ فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسمه صلى الله عليه وسلم هذا إقرار منه على الصواب. وإذا أخطأ أحدهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الخطأ بل ينكره، كما تقدم معنا في حديث أبي بكر السابق لما تأول الرؤية قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصوبهم وإما أن يبين لهم الخطأ. وإذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فإن القرآن يعلم، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، حتى لا يقال قد اجتهد الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم باجتهاده. وجوابه إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يعلم ويوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما على شرعية العزل بسكوت القرآن، قال كنا نعزل وهذا أمر يقع في الخفاء ولا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استدل بسكوت القرآن، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن في ذلك شيئا علموا أن ذلك مباح، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا محرما لحرمه القرآن. الشيء الحاصل أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا استحباب الانبساط والدعابة والمرح مع السائلين، وإذا أخطأ السائل ينبغي على المعلم أن يرفق به في بيان الخطأ ويداعبه في ذلك، ولا ينبغي له أن يعني أن يفضحه أو أن يعني يشدد عليه أو أن ينسبه إلى الجهل أو إلى الغباء أو إلى غير ذلك. نعم. وفيه أيضا أن السنة تبين ما أشكل من القرآن، فإن هذه الآية أشكلت على هذا الصحابي فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية وأزال الإشكال وقال ليس الخيط الأبيض والخيط الأسود ما تقصده، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وفيه أيضا استحباب الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع المشكلات والنوازل، فإن عدي بن حاتم رضي الله عنه اجتهد، ولكن لما لم يستبين له الصواب ولم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله. وهكذا ينبغي على المتعلم وينبغي على الطالب إذا وقعت له مشكلة فينبغي الرجوع إلى أهل العلم لأنهم هم أطباء الأديان. وفيه أيضا أن الجاهل قد يعذر بجهله والمتأول قد يعذر بتأويله، لأن عدي رضي الله عنه تأول وجهل معنى الآية وكان يأكل ويتسحر حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى طلع عليه النهار. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا متأولا. ولهذا لو إنسان استيقظ في الصباح وظن أن الفجر لم يطلع بعده فتسحر وأكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإنه لا يقضي على القول الصحيح لأنه كان جاهلا أو كان متأولا. وطرده ونظيره أنه لو كان في يوم الغيم وظن أن الشمس قد غربت فأفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت فانقشع الضباب وزال السحاب فتبين بعد ذلك أن الشمس لم تغب بعد فإن صومه صحيح ويتمه وليس عليه قضاء. وقد وقعت هذه الحادثة للصحابة رضي الله عنهم وكان فيهم عمر وقد سئل هل أمرتم بالقضاء فقال لا. نعم. وفيه أيضا أن ألفاظ القرآن قد تتفاوت فهوم الصحابة في ذلك فهي ليست في رتبة واحدة. وأنتم ترون على أن هذه الآية قد فهمها بعض الصحابة وربما أكثرهم ولم يفهمها غيرهم. فإن عدي بن حاتم وسهل بن سعد قد أشكلت عليهم هذه الآية فدل هذا على أن ألفاظ القرآن متفاوتة فقد تكون غاية واضحة غاية الوضوح لا تخفى عن الجميع وقد يكون في بعضها نوع من الإشكال يخفى على بعض الصحابة. لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع معاني القرآن للصحابة وأن الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوا جميع معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى إلا وقد بين لهم القرآن كله بيانا كافيا شافيا. وما أشكل على هؤلاء الصحابة قد أزال النبي صلى الله عليه وسلم إشكال وبينه. وفيه أيضا جواز منادات المرء بنسبه لقوله صلى الله عليه وسلم يا ابن حاتم يا ابن حاتم. وقد مر بنا حديث السابق أنه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر. والأصل أو الغالب اللفظ المستعمل أنه ينادى بالكنية يا أبا فلان. لكن يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عاديا ناداه بنسبه فقال يا ابن حاتم. فلا مانع أن ينادي المرء شخصا إما أن يناديه بكنيته كأن يقول يا أبا فلان وإما أن يناديه باسمه كأن يقول يا فلان أو أن يناديه بنسبه فيقول يا ابن فلان. والله أعلم. وقتنا قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا أخطأ فليبين له الخطأ في لطف ورفق. فقد أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الحجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني. فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتذكير والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ ابن السني رحمة الله عليه فإن أخطأ أي المتعلم إن أخطأ المتعلم فينبغي على المعلم أن يبين للمتعلم هذا الخطأ برفق وحسن التعليم وأيضا بحسن الأدب وألا يغلظ عليه في الجواب وألا يغلظ عليه في التعليم، لأن الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام ما كان في شيء إلا زانه وما انتزع من شيء إلا شانه. فإذا كان الرفق زين فأزينه في العلم، لأن المخطئ أو الجاهل إنما يتعلم بالرفق ويتعلم بحسن الأدب، ولأن المقصود من ذلك بيان وجه خطئه، والمقصود أيضا تعليمه وتصويبه لا تعنيفه والتشديد عليه. ثم روى بإسناده إلى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إحدى الصلوات، وظاهره أنها كانت صلاة الجماعة، كان في الجماعة ليست نفلا، إذ عطس رجل من القوم، عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، فشمته وقال يرحمك الله، عطس فقال يرحمك الله، تكلم في الصلاة لأنه كان حديث عهد بالإسلام وما كان يعلم أن الكلام يحرم في الصلاة، ولأنه أيضا يحتمل أنه ما كان يعلم أو كما كان قد شرع أن من أخطأ في الصلاة يسبح له أو يكبر، فالمرأة تسبح والرجل عفوا فالمرأة تصفق والرجل يسبح، وكأن هذا الأمر ما كان شرع قبله. نعم، ولهذا تكلم معاوية بن الحكم السلمي فشمت العاطس وقال يرحمك الله، فقال فرماني القوم بأبصارهم، أي أحدقوا فيه ليسكتوه ونظروا إليه نظرة غضب وزجر حتى يكف عن الكلام. نعم، وشبه حدق نظرهم إليه بمن يرمي السهام، ولهذا قال فرماني كالذي يرمي السهم. نعم، فقال وكان حديث عهد بالإسلام: وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي. الثكل يعني المصيبة والفاجعة، وهذا يذكر عند المصيبة وعند الفاجعة. وثكل أمياه، وكأن أمه ضيعته، لأن يقال ثكلت الأم إذا فقدت ولدها، فقدت ولدها. فقال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، ما حالكم؟ فأنكر عليهم حدق نظرهم إليه، فما بالكم تنظرون إلي، فزاد في الكلام، فجعلوا يضربون على أفخادهم ليسكتوه ويصمتوه حتى يسكت. فعلم لما القوم بالغوا في الضرب على أفخادهم، لأنهم يعلمون تحريم الكلام في الصلاة، ولأنه كما قلت سابقا يحتمل أنه لم يشرع بعد التسبيح للرجال عند الخطأ في الصلاة، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الإمام في الخطأ أو إذا كان خطأ في الصلاة أن يسبح، فقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإذا أدركت المرأة الخطأ في الصلاة تصفق، وإذا أدرك الرجل المصلي الخطأ في الصلاة يسبح يقول سبحان الله. فالظاهر أن هذا الأمر ما كان قد شرع قبل بعده، ما كان قد شرع، ولهذا ضرب الصحابة رضي الله عنهم على أفخادهم ليسكتوه لما تكلم في الصلاة، فعلم بعد ذلك أنهم أرادوا إسكاته حتى يسكت ويصمت. ثم لما سكت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبي وأمه، فقال بأبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. وقد كانت هذه العبارة تتردد على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على مدى تعظيمهم وتكريمهم ومحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، لأن أعز ما عند الرجل أبوه أو أمه، أعز ما عند الرجل، لأن المرء يملك أبا وأما مرة في عمره، ما يملك أبا أمرة أخرى، فإذا أفدى بالأب والأم يدل على صدق النية وعلى تعظيم من أفدى له أباه وأمه، وهكذا كانوا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء الروافض الأنجاس الأرجاس يطعنون في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين ضربوا أنواع الأمثلة في تعظيمه من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له ونصرتهم بالنفس والنفيس. نعم، قال بأبي هو وأمي ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، وقد كان فصيحا حسن الجواب، ذكر النفي، ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، كهرني أي زجرني وغلظ علي، فذكر أن النفي والمقصود بذلك أنه أحسن إليه وترفق معه، فذكر النفي والمقصود به والإثبات، وهذا أبلغ في البيان من أن يقول والله أحسن إلي ورفق بي أو إلى آخره، لأنه لو قال حسن أحسن إلي ورفق بي ربما حصر فقط الإحسان والرفق، لكن لما نفى الضرب ونفى الشتم ونفى الكهر فنفى هذه الأمور، فتضمن كل أمر يعكسها. نعم، فقال ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة، وهنا محل الشاهد أنه رفق به النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وعلمه وأحسن إليه، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حرم فيها الكلام، ولهذا سميت بتكبيرة الإحرام، قال تحريمها التكبير، فإذا قال المصلي الله أكبر فقد حرم الكلام، وسميت تكبيرة الإحرام، لأن إذا كبر المصلي فقد حرم عليه كل شيء خارج عن الصلاة، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ذكر بالإجمال، ذكر بالإجمال، وإلا فيها ركوع فيها سجود، والتسبيح يكون في الركوع وقد يكون في السجود، وقراءة القرآن تكون في القيام، والتكبير يكون في القيام ويكون في يعني انتقال من هيئة إلى هيئة من هيئة الصلاة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يتكلم في الصلاة، والصلاة يحرم فيها كل شيء ما عدا الأذكار والأوراد المأثورة الواردة في الصلاة، لهذا قال التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله أو كما قال هو من قول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. والله أعلم. في الحديث فوائد، منها أن الكلام في الصلاة جهلا لا يفسدها، من تكلم في الصلاة وهو يجهل تحريم الكلام، يجهل إما لحديث عهده بالإسلام أو لحديث عهده بالاستقامة، فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة، فلو كان صلاته باطلة لأمره بالإعادة، ويلحق بالجاهل الناسي، والجامع بينهما هو كلاهما تكلم في الصلاة وكلاهما يعني أقصد الجهل والنسيان عارض من عوارض التكليف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، فمن تكلم ناسيا كأنه ماذا لغفل وظن أنه خارج الصلاة فتكلم ناسيا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. وفيه أيضا جواز الفعل اليسير في الصلاة ولا يبطلها، لأن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا على أفخاذهم، وهذا عمل يسير، هذا عمل يسير، ورمقوا بأبصارهم، وهذا كله من العمل اليسير. فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل هذا على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر، وإذا أراد أن يسجد رجع القهقرة، أي نزل من المنبر وسجد. فصعوده ونزوله أيضا عمل يسير، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل اليسير لا سيما إذا كان من الصلاة أو إذا كان لمصلحة الصلاة. فربما أحدكم مصلي يرى مثلا صبيا على وشك السقوط وهو في الصلاة، فما يستطيع أن يتكلم، فهو إما يسبح وإما يشير، نعم، أو أن يشير. أيضا الالتفات في الصلاة لا يفسدها، فإن الصحابة التفتوا إلى معاوية بن الحكم السلمي ورموه بأبصارهم، التفتوا إليه ونظروا إليه ليسكتوه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فدل أيضا على أن الالتفات في الصلاة لا يفسدها، وإن كان الأصل إذا صلى المصلي أن ينظر إلى موضع السجود، هذه هي السنة، لكن إذا التفت للحاجة أو للمصلحة فلا مانع من ذلك. وفيه أيضا النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، فإذا عطس المصلي فلا يشمت ولا يقال يرحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية قوله يرحمك الله. وفيه أيضا أن من عطس في الصلاة وقال الحمد لله صلاته صحيحة وليست باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية تشميته ولم ينكر على المصلي الذي قال الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فصلاته صحيحة. وهذا يجرنا إلى فائدة أخرى، وهي جواز قول المصلي إذا عطس في الصلاة أن يقول الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل وإنما أنكر على معاوية، فإذا عطس جاز له أن يقول في الصلاة الحمد لله. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا عطس في الصلاة فليجهر بالحمد، وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما أيضا. وفيه دليل على تحريم الكلام في الصلاة مطلقا فرضا كان أو نفلا، ومطلق الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقد ذهب العلماء إلى أن من تكلم في الصلاة عمدا فصلاته باطلة، صلاته باطلة. أيضا فيه أن هذا الحديث استدل به على أن من نذر أن لا يتكلم وحلف أن لا يتكلم، كان يقول أنا لا أتكلم، أقسمت أن لا أتكلم، أو نذرت أن لا أتكلم بين الظهر والعصر، جاز له أن يسبح أو أن يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فاستثنى من كلام الناس التسبيح والتحميد، فدل هذا على أن التحميد والتسبيح والتكبير ليس من كلام الناس. فمن نذر أن لا يتكلم جاز له أن يسبح وأن يكبر، نعم. وفيه دلالة أو إشارة إلى أن الفرض في الصلاة التكبير، أن يقول المصلي الله أكبر، ولا يجوز أن تستبدل هذه الكلمة بغيرها وإن كانت في معناها، كأن يقال الله أعظم خلافا للشافعية، فإن الشافعية يجيزون الصلاة بقولك الله كبير، الله أعظم، الله أعلم ونحو ذلك. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير كان في إشارة تعيين هذا اللفظ، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. ولهذا لو قال المصلي الله كبير أو قال الله أعظم فإن صلاته باطلة على قول الصحيح من أقوال العلماء. وفيه الحث على الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والرفق في التعليم والتوجيه وحسن الأدب مع المخالف ومع المخطئ. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بأبي هو وأمي ما رأيت قبل ولا بعد معلما أحسن منه، ما رأيت معلما أحسن منه. بل جاء في بعض الألفاظ أنه قال لما رأى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يعني في الصلاة أنه قال ما كهره وما ضربه وما شتمه إلى آخره، فقال ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا، لأن رحمة الله واسعة، فأنت حجرتها إذ خصصتها لنفسك وللنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال يستحب للمعلم أن يتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، فيحسن الأدب مع المخطئ ويرفق به ويصبر على جفائه وعلى خطئه. وفيه أيضا وقوع الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكره، لأن معاوية اجتهد واعتقد جواز الكلام في الصلاة، أو لأن الصحابة رضي الله عنهم أيضا اجتهدوا لما ضربوا بأيديهم لأفخادهم، ضربوا بأيديهم لأفخادهم يسكتوه، وكل هذا لون من ألوان الاجتهاد. وفيه أيضا جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن معاوية ماذا قال في آخر الكلام؟ قال أو كما قال، أو كما قال، فخشية أن ينقل، خشية أن لا ينقل عبارة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من فيه، فقال ما قال. هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال أو كما قال، فخشية أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله أو كما قال. فدل هذا على جواز رواية الحديث بالمعنى إذا أصاب المعنى كما اشترطه علماء الحديث، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وقد عجلتني تدخل كلمة، تفضل. أنا أقول أنت تختم، أنت أحسن منك. على كل حال يعني أجدد ويبقى دائما تجديد الشكر الكبير والكل لله العظيم الذي لولاه لما عقد هذا المجلس، فله الشكر كله والحمد كله والثناء كله، وينبغي أن تلهج ألسنتنا بذكره وشكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم أشكر كل من ساهم في عقد هذا اللقاء العلمي من إخواننا الطلاب القائمين أو القيمين على هذه يعني الدورة أو الحلقة العلمية، وعلى رأسهم يعني نقدم الشكر الجميل والتقدير الجليل لمدير هذه الإقامة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وينبغي الاعتراف لأهل الفضل، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل، فينبغي أن نقدم له كل معاني التقدير والشكر على موافقته في وقت عز من يوافق لمثل هذه اللقاءات العلمية. فنسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما قلناه في ميزان حسناته عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها أجر من عامل بها إلى يوم القيامة، وأن يوفقه لما يحبه ويرضى، وأن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يوفقه وأن يديم الله عز وجل عليه العمل الخير، ويعني التوفيق لعقد مثل هذه اللقاءات. كما أشكر جميع الإخوة على صبرهم علي وعلى تحملهم إياي وعلى تجشمهم وعلى حضورهم رغم قلة البضاعة وضعف الصناعة، ولكن نحن أبناء الزمان والله المستعان، والناس بآبائهم أشبه منه من أمها من بزمانهم والله المستعان. وأسأل الله عز وجل أن يجدد مثل هذه اللقاءات، وقد علمتم أنه آخر لقاء بناء، لأنه ما ذكره العلة، نحن قلنا من فوائد السابقة لابد تجسد في واقعك الآن من الآن أن يسيني ذكر شيء يذكر علته، مثلنا غياب أسبوع الماضي ما ذكرت العلة، حتى حملت أنا سبب الغياب وما كنت أنا سبب الغياب، وإنما القاعة كانت تحتاج إلى صيانة وتنظيف إلى آخره. أنه في إقبال على الامتحانات، والامتحانات يعني تجمد أو تعلق كل أنشطة، وبعد الامتحانات أين سيغلق هذا الحي، هذا هو السبب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العام القادم في عام جديد لعله يكون أحلى وأحسن وأعظم من هذا العام، والله ولي التوفيق. وبارك الله فيكم، فسبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإن أصبت فمن الله بتوفيقه وتسديده وتفضله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله المستعان. وأتذر إلى الجميع إذا أخطأت بهفوة لسان أو غير ذلك من الأمور، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يديم عليه صحته وعافيته. وفيما ذكر الشيخ كفاية وليس لدي مزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.